شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول: رضعت مع إحدى أقاربي 5 رضعات، ما مدى صلتي بأقاربي هؤلاء الذين رضعت معهم؟ صلة الرضاعة بأقارب المرضعة كصلة النسب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فمثلا إذا أرضعت امرأة طفلا صارت أما له من الرضاعة، وصار زوجها أبا له من الرضاعة، وصار إخوتها أي إخوة المرضعة أخوالا للراضع من الرضاعة. نعم. وهل مجرة؟ طيب. المهم أن صلة الطفل الراضع بأقارب المرضعة كصلة الولد بأقارب أمه. والحديث ذكرناه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.